الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر، ولك الحمد أن بلغتنا ليلة السابع والعشرين. فكم من أخ وأخت كانوا معنا العام الماضي، منهم من توفاه الله، ومنهم من قدر الله له السفر والهجرة والترك لبلاد الشام، ومنهم من لم يثبت ولم يستقم، وكتب الله جل جلاله لي ولك البقاء، ومد الله جل جلاله في أعمارنا، وأعطانا وهيأ لنا الأسباب والأوقات أن ندرك هذه الليلة. لذلك أيها الأحبيب، أيها الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، استشعروا فضل الله عليكم من قلبكم وقولوا الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، الذي تفضل عليكم بهذا الخير هو الله جل جلاله. هذه الليلة يا أحبة في الله، الخير فيها والجمال فيها لا لأنها قد تكون ليلة قدر فحسب. صحيح، هي أرجى ليالي العشر، صحيح أن ليلة السابع والعشرين هي أرجى ليالي العشر، ولكن أيها الأحبة في الله، قد لا تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، ولكن هل تدرون ما سر الجمال فيها؟ الجمال في هذه الليلة أيها الأحبة في الله أن الأمة بأغلبها تلجأ إلى الله. قال العلماء: نسبة المصلين طول العام في الأرض لا تبلغ النصف، لا تبلغ نصف الأمة، ولكن في هذه الليلة حصرا تتجاوز نسبة المقبلين على الله عز وجل أكثر من النصف. طلع بالشمال والجنوب والشرق بالغرب بالقارات، وعند العرب وعند العجم، في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، عمل لك نظرة الآن لهذه الليلة في الأرض، تجد الناس الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والمساكين والمقبلين والمدبرين والتائبين، كلهم مقبلون على الله. إذا واحد من خلق الله قال يا الله، يقول الله له لبيك عبدي، فكيف بهذه الملايين تقول يا الله؟ شنك في هذه الليلة سيتصبب على الأمة بإذن الله خيرات لا يعلم بها إلا الله. بس كيف تكون من أهلها؟ كيف تكسب فيها؟ كيف تنال من هذه الخيرات؟ لذلك الحبة في الله، هذه الليلة إذا بدكم نسميها باختصار هي ليلة الدعاء. هذه الليلة هي ليلة الرجاء. ليش؟ بسورة البقرة، الآيات التي نحفظها جميعا أو كثير منا يحفظها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره، آيات الصيام جاءت في سورة البقرة قليلات معدودات. بنص هذه الآيات في عنا آية اعتراضية، جاءت آيتين عن الصيام، بعدين اجت آية مش عن الصيام، بعدين كمل ربنا تعالى الكلام عن الصيام. ما هي الآية التي اعترضت آيات الصيام؟ وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال أجيب المصلي، ما قال الصائم، ما قال القائم، ما قال الذاكر، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عشان هيك بالقيام إن شاء الله ما حيكون عندنا سجود عادي، السجود بالقيام بده يكون الليلة مختلف، بدك تجمع كل ما في بالك من طلبات للدنيا وللآخرة وتطلبها من الله. الآن وقت الطلب، الليلة وقت الطلب، تتزلل بين يدي الله عز وجل. فما ذكر ربنا تعالى عبادة في آيات الصيام إلا عبادة الدعاء. وقفة ثانية مع الآية، الله جل جلاله ختم الآية التي قبلها بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العلماء قالوا يا أحبتي في الله، لأنه كثير من الشباب بيسأل كيف ندعي الله يا شيخ بهذه الليلة، كيف يكون الدعاء، كيف ندعو الله، كيف طريقة الدعاء، ما هو الدعاء الأحب إلى الله، الأسمع عند الله، الأسرع إجابة عند الله. قال العلماء في كثير من مواضع القرآن، وهلأ حنشوف مع بعضنا بعض الأمثلة، لم يذكر ربنا جل جلاله الدعاء إلا بعد أمرين. الأمر الأول احفظه جيدا، هو التكبير والتعظيم لله. عشان هيك اللي بيدخل على الله عز وجل بالدعاء مباشرة بالطلب، هذا اسمه قلة أدب مع الله، سوء أدب مع الله. قال العلماء إذا بتروح عند واحد من أهل الدنيا معروف غني معروف كريم، أول ما تدخل لعنده بتقول له السلام عليكم، بدي سيارة وبيت ومصاري وشغل، ما لا لا لا أبدا. أول ما تدخل لعنده شو بتقول له؟ والله يا سيدنا سمعنا عنك إنك أنت رجل صاحب كرم وصاحب فضل، وأنت بتعطي الناس، وخبروني إنه العيلة الفلانية سعدتها، وخبروني إنه ضيعة الفلانية عمرتها، وخبروني إنه المكان الفلاني شيدته، وخبروني وخبروني وخبروني. وبعدين بتبدأ تتزلل بين إيديه وتقول له أنا أخوك الصغير، حقيقة وضعي كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين رقم ثلاثة بتقول له وأريد منك كذا وكذا. فالدعاء له ثلاثة أركان، الركن الأول تعظيم تكبير، كبر الله ولتكبر الله. عشان هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع يديه في الدعاء اللهم لك الحمد ويعظمه، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق. ببلش تعظم ربنا بخلقه وبجماله وبقدرته وبقوته وبكرمه، وتدعي بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما بنعرف ندعي الله إحنا. واحد قال لي شيخ الله يجزيك خير بهذه سلسلة أسماء الله الحسنى اللي مشيت فيها برمضان بالتراويح، صرت أعرف وين استخدم كل اسم بأي دعاء، لأنه كل دعاء له اسم. بدك رزق بتستخدم اسم خاص، بدك بركة في اسم خاص، بدك راحة في اسم خاص، بدك أمن في اسم خاص. عندنا 99 اسم بس ما عارفين نركب الأسماء على الأدعية. في دعاء من أنا وصغير حافظه بدعي فيه هو ذاته، معقول؟ لذلك أستخدم أسماء الله الحسنى في الدعاء. فإذا القاعدة الأولى في الدعاء لابد من تعظيم وتكبير، وهذا يا إخواني مش بس ورا الشيخ بالصلاة برمضان. يا أحبابنا، يا أهل القيام، يا أهل الإقبال على الله عز وجل، لا يوجد في الكون لذة أجمل وأعظم من لذة الأنس مع الله عز وجل في الدعاء، من لذة إنك تجلس بزاوية ببيتك ولا بمسجدك وترفع إيديك وحدك وتحكي معه من قلبك وتعظمه، وتبدأ الدمعات تذرف من عينك. هذه قمة اللذة، هي الأنس بالله جل جلاله. لا أنس بسيارة ولا بمرأة ولا بولد ولا ببيت ولا بمال، كل ما بيجيب أنس. ما في أنس حقيقي إلا بجلسة، ومش عفوا بكرمة نايم ومادد إجريك وقاعد مريح ورخيها على الآخر، لا، بدك تكون قاعد ومتزلل ومتواضع وعلى الركب ورافع إيديك بجلسة المتذلل المنقسر بين يدي الله عز وجل. تقول لي ربي أنا أنا أنا أنا أنا عبدك الفخير، يا ربي أنا وأنت، يا ربي أنت وأنا، أنت كذا وأنا كذا، أنت قوي وأنا ضعيف، أنت ملك وأنا مملوك، أنت غني وأنا فقير. هذه الليالي، هذه الليالي هي هكذا، هي التدرب والتمرس والتمرن على هذا. الشيء الثاني الأخير وأختم به، وهو أساس من أساسات الدعاء، قال العلماء لما ذكر الله جل جلاله الدعاء في ثنايا آيات الصيام؟ قال: لأن الصائم قدم جهداً وتعباً فاستحق أن ينال استجابة للدعاء، وكأن الله يقول: كل مجتهد يدعو الله بعد جهد قدمه فهو يستحق الإجابة، وكل داع يدعو بعد جلوس وعدم قعود فاستجابة الدعاء عنه أبعد. وخلينا نأخذ أمثلة بعضها من القرآن الكريم. بسورة البقرة ربنا جل جلاله بيّن دعاء إسماعيل وإبراهيم، متى دعوا؟ قال جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هي نص الآية. النص الثاني: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إمتى أجي الدعاء؟ بعد العمل. يرفع إبراهيم حامل الحجار وعم بعمر، وجيب يا إسماعيل وعمر البيت، واشتغلوا إسماعيل وإبراهيم لحالهم بمكة، عمروا للدين، اشتغلوا للدين، أنفقوا للدين، قدموا للدين. بعدين قال له: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم لأنها جاءت بعد جهد. مثال آخر في آيات بآخر سورة آل عمران، أظننا جميعاً نحفظها. بآخر سورة آل عمران كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، دخل عليه سيدنا بلال. الحمد لله. أم شافوا سيدنا بلال واقف عم يبكي ويدعي، قال له: يا رسول الله، يعني ليه عم تعمل بحالك؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ شو قال له؟ قال: يا بلال، لقد أنزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. أنا يا إخواني أحدثكم عن نفسي، فوق 10-15 سنة مندرس في المسجد ومنخطب ومنقرأ ومنقرأ، أنا أول مرة أنتبه لهذه الملحوظة في القرآن. تذكرت سيدنا عمر مسأل عندما قرأ سيدنا أبو بكر على منبر رسول الله بعد وفاة رسول الله قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شو بقول سيد عمر؟ وكأني أول مرة أسمعها هذه الآيات، لطالما قرأناها. بتبلش أول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعدين في بعد 5 طلبات: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا ربنا ربنا 5 مرات، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الآية اللي بعدها: فاستجاب لهم ربهم. صح، استجابة لخمس دعوات. شو كملت الآية؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم. شو خص العمل بالدعاء؟ 5 دعوات. الأصل يكون الجواب: فاستجاب لهم ربهم أني أجيب دعاءكم. قال العلماء: أكمل الآية التي بعدها، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. شو أعمال يا ربي؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، ما بقوا قاعدين بالبيوت، اتحركوا للدين، أنفقوا للدين، قدموا للدين، حركوا الأقدام للدين. هؤلاء دعاؤهم عند الله أسمع، هؤلاء دعاؤهم عند الله أقرب. قال: أخرجوا من ديارهم، أوذوا في سبيلي، قاتلوا، قتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم. هو قال له بالدعاء: ربنا واغفر لنا، كفر عنا سيئاتنا. مين بيستجيب له؟ قال: الذي عنده جهد للدين هذا أستجيب له. هذا المثال الثاني. مثال الثالث: بسورة القصص سيدنا موسى عليه السلام، معروف القصة باختصار، مين شاف؟ شاف بنات شعيب واقفين على جنب معهم شوية غنم، ما قادرين يسقوا الغنمات. راح سيدنا موسى، تحركت عنده النخوة والشهامة، ما قادر يوقف، وشاف نساء لحالهم واقفين، أخذ الغنمات سقاهم من البر، بعدين قال: السلام عليكم، راح وقف على جنب، ما بده أجرة، ما بده أجرة، ما بده شيء. أول دعاء، أول شيء عمله شو هو؟ رفع يديه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اشتغل ودعا فجاء الجواب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والآية الأخيرة التي أضرب بها المثال، ربنا جل جلاله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، بعدين والعمل الصالح يرفعه. شو خص الكلم الطيب بالعمل الصالح؟ قال: العمل الصالح اللي بيسبق دعائك هذا من أعظم الأسباب لاستجابة الدعاء. يا أحبابنا، باختصار شو الموضوع؟ الموضوع أنه من استجاب لله استجاب الله له. حالتنا اليوم، بدي أختم بهذا الكلام، حالتنا اليوم أنه نحن إلا من رحم الله برا المسجد قبل ليلة 27 ما استجبنا حقيقة لله. هو نادانا اليوم فجرا، من استجاب؟ الفجر اليوم أذن وانت نايم في البيت، ناداك: عبدي قم بين يدي. ناداك في الليل، هو ناداك، انت ما استجبت له، انت جاي تنادي، كيف يجيبك؟ بس بدي بشركم ببشرى ان الله كريم الذي يعاهد الله تعالى ابتداء من الليلة: أني يا ربي مستعد من الآن استجابة كاملة لأوامرك تحت أمرك، تاركا لنواهيك كاملا، حتى إذا رفعت إليك يدي أن تستجيب لي، الله يقبل توبتك الآن ويعطيك على نيتك الآن، ويصبح دعاؤك الليل مستجب. نويته؟ مفهوم كلام؟ بس المسألة استجابة باستجابة، ما استجبت ما بيستجيب، استجبت بيستجيب. عشان هيك بسورة الأنبياء الله تعالى ذكر أيوب، بعدين قال فاستجبنا له، وذكر يونس قال فاستجبنا له، بعدين ذكر زكريا فاستجبنا له، بآخر صفحة شو بقول ربنا؟ أولئك كانوا، أولئك هول اللي كيفتوا أنتوا عليهم فاستجبنا فاستجبنا، وعادي تدعوا من دعائهم، بس هول ما قعدوا رفعوا ديون هيك أيوب ويونس وزكريا على الفاضي، لا، هول كانوا شغالين قبل الدعاء بالأعمال. أولئك يسارعون في الخيرات. هدول ما بيسمعوا النداء غير بلبوا مباشرة، ما بيقبل أمر من أوامر الله، يتأخر عن حياته. يسارعون في الخيرات وهم لها، يعني للخيرات، سابقون. هو بيركض مباشرة وربنا مباشرة بيستجيب له الأمر. أنت تكون أسرع من الله؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت بتكون سريع. في ناس تتلكأ إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله، يلا ادعي لنا، ادعي لنا، الله يهدينا. شو عم بعزم معك نافية تقول لي إن شاء الله؟ قوم مباشرة إلى الدين، قم. إذا سمعت المنادي يقول لك قم، إذا سمعت الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، قل يا ربي نعم ماذا تريد، نعم يا حبيبي أمرك يا ربي أمرك، ماذا تريد؟ شو في شيء بحياتي مضايقك؟ شو في شيء بحياتي إن صح التعبير يا ربي يغضبك؟ ما الذي يرضيك حتى أفعله؟ هاي المسارعة والمسابقة بتطبيق أوامره والانتهاء عن النواهي بتكون أثرها بالدعاء. إنه هول الناس ما بقول له يا رب غير بكون مباشر الجواب. عشان هيك سيدنا نوح شو قال؟ ولقد نادانا نوح، بس رفع يديه قال له ربي إني مغلوب فانتصر. شو كان الجواب؟ ف هاللغة في هذه الفاء في اللغة اسمها فاء الفورية، ففتحنا. مش بعد سنة من جوابك يا نوح، مباشرة خلي إيديك مرفوعين وحتشوف الماء كيف حتنزل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. والنماذج في القرآن الكريم سريعة وعظيمة، بس ليش حبيت أبدأ بهذا الدرس يا إخواني؟ لأنه الليل ليلة الدعاء وليلة البكاء وليلة الرجاء. فاللي ما نوى هلأ اللي قصر قبل ممكن يلحق حاله الآن، إذا نوى، اللي ما نوى بصدق ودير بالك النية مع الله حساسة، بدك تكون صادق فيها، بدك تقول له يا ربي إيه نعم ابتداء من الليل، خلاص الفجر عندي غير والأذكار والقرآن وعيني حانتهي، ما حقرب الحرام، ما حاسمع حرام، ما حانطق حرام، ما حقرب بيدي الحرام، يا ربي أريد أن أكون طوع أمرك عشان تستجيب للليل في الدعاء، لأنه يا ربي أنا عم صمت عندي دعوات كتير طالبها منك وجاي الليل حاملها بين إيدي وبدي حطها بين إيديك وبدي أقول له يا ربي هاي طلباتي، يا بدي أقول لك يا ربي هاي طلباتي اقبلها مني واستجب لي دعوتي. مستعدين يا أحبابنا؟ نضع النية جميعا إن شاء الله. يا ربي نحن عبيد لك، يا ربي عزمنا ونوينا أن نكون عبيد لك تحت أمرك بإذن الله جل جلاله، فأعنا على ذلك.